الفرات، واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعباد. لكن مع مشاهد يوم القيامة في الجولة الأخيرة من سورة الزمر، من حين يأمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور فيموت كل حي ولا يبقى إلا الحي، فيموت كل موجود ولا يبقى إلا الله الموجود في كل وجود، كل من عليها فات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Thank you. تميل وتشرق وتضيء بنور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب المظلومات يوم القيامة. اتق دعوة المظلوم الناس الى قسمين بعد الحساب وبعد ان يقر كل بما قدم في الدنيا. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. وسيق ماذا يفيد التعبير بكلمه سيق؟ يفيد الاهانه والاحتقار والاذلال. فان الذي يساق هي البهائم والانعام وما لا يعقل. والظالمون المعاندون الخارجون على الفطره التي فطر الله الناس عليها كما وصفهم الله بقوله ان هم الا كالانعام بل هم اضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. الا الذين امنوا لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذن يساقون يوم القيامة لحقارتهم وذلتهم كما تساق الأنعام إلى جهنم زمرا. زمرا يعني جماعات. كل جماعة تحشر مع زعيمها. يعني كل جماعة مع بعضها ولهم لواء يحشرون او يسيرون خلف اللي هو العلم. يعني العلم او الرايه. هذا هو لواء الزناه. جماعتهم بعضها مع بعض. هذا لواء الربا. هذا لواء السرقه. هذا لواء الكذب. الغش. كل جماعة لها لواء تحشر خلفه. هذا معنى زمرة. جماعات يحشر المرء مع من احب. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرة حتى اذا جاءوها. جاءوا ليه؟ جهنم. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ده الكلام ده. هذا هو بيت القصيد أو هذا هو قلب الموضوع ولب الدعوة ولب النتيجة. الامر كما نبين في الدنيا تبليغ قاده الرسل. بلغوا الناس دعوة الله واتخذوا لها من المناهج والاساليب ما يوصلها الى الناس سهلة يسيرة. فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه. لا تطيع كلمة او حرف من الكلمات والحروف التي بلغتها الرسل. تأكدوا من هذا جيدا. ما تفكروش ان اي حرب سمعناها يضيع. لا، دعوة الله يقودها الرسل ومن بعدهم العلماء العاملون والدعاة المخلصون الذين لا ينافقون. ولذلك القرآن بيقول ايه؟ قل هذه سبيلي ادعو الى الله. سبيلي يعني ايه؟ طريقي. اللي يقول كده مين؟ انني محمد بقلبي من مين؟ من الله. قل ايه؟ قل هذه سبيلي ادعو الى الله. بتدعو على ايه؟ على ايه نوع؟ على بصيرة انا من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. كله مختزل. اوعى تفكر كلمة سمعتها تنسي وتروح. لا لا، لا تستهينوا بمن يبلغكم دعاة الله، فكل ذلك محصي، وكل شيء احصيناه كتابا، وكل شيء احصيناه في كتاب امام مبين. ولذلك اسمع بقى الحوار ده. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ ولكن لب الدعوة، ألم يأتكم رسل منكم حتى لا يجهلونهم حتى يستطيعون التفاهم معهم، اي انه من رحمة الله ومن اقامة الحجة على عباده انه اذا ارسل رسولا فمن انفسهم، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم منكم تفهمون ويفهمكم، تستطيعون التخاطب معه وتفهمون لغته حتى لا تحتجوا بانكم لا تفهمون. الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم، يتلون عليكم ايات ربكم وفيما يتلونه ايحكموا بما انزل الله، ايحكموا بما انزل الله ولا تحكموا باي حكم من عند سواه، او صلوا أن صوموا أن زكوا أن تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أن تقيموا شرع الله أن ترجموا الزاني والزانية إذا كانا محصنين وأن تجلدهما إذا كانا غير ذلك، أن تقطعوا يد السارق أن تردوا مال الربا إلى أصحابه وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، أن تجلدوا شارب الخمر، أن تجلدوا القاذف للمحصن والمحصنة، أن تقاتلوا الباغين والبغاة الذين يسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أن تقيموا شرع الله وأن تحكموا رسول الله. جاءتنا الرسل، جاءنا العلماء المخلصون والدعاة الأمناء، فعذبناهم وآذيناهم وعطلناهم وعمقناهم واستهزأنا بهم ولم نسمع لهم، كنا نتغامز عليهم ونضحك منهم ونوكرهم فيما لا يحبون وما لا نحبه لأنفسنا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته، قل أبالله ورسوله وآياته وأحكامه ودعوته كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. رفضنا الإيمان، رفضنا الإحسان، رفضنا كلام الرسل والعلماء والدعاء، فكفرنا فجحدنا فحسدنا، فحقت علينا كلمة العذاب، فنحن الآن نعاين ونعايش وما ربك بظلام للعبيد. حتى إذا جاروها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم وهم يتقلبون في أشد العذاب، يتقلبون في أنوار الإهانة، يتقلبون في أنوار الاحتقار، إنهم داخرون، إنهم أذلة، إنهم رجس ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. قال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ يقول العصاة، يقول أهل النار: بلى، أي قد جاءنا كل ذلك، ولكن كذبنا، ولكن عاهدنا، ولكن عوقنا، ولكن رفضنا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ماذا يقال لهم؟ ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، لا مناص، لا منجاة، لا خروج، فبئس مثوى المتكبرين. أيها المسلمون، إن الله يحصي كل حرف، إن الله يحصي كل كلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سارق وشهيد. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه حاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الدنيا تحار، يأكل منها البر والفاجر، والآخرة محض صدق يحكم فيها ملك قادر. اجعلوها طاعة الناس طماعه، عودوها القناعه، البر لا يقلع والذنب لا ينسى والترياب لا يموت. الترياب لا يموت. ابن آدم من الذنب كمن لا ذنب له. الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله المتبعين لهديه وسلم تسليما. أما بعد، أحذر نفسي وأحذركم من أن الله أحاط بما لدينا وأحصى كل شيء عددا، من أن الله إذا عذبنا فبعقله وإذا أثابنا فبفضله، وأن الله ليس بظلام للعبيد. موقف مخزن مؤسف مهين مهين لمن رفض دين الله ورفض حكمه. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. انتهينا إلى أن القسم الأول وهو قسم الأشقياء أعاذنا الله وإياكم والمسلمين منهم انتهى به الحال إلى أسوأ حال والمآل إلى أسوأ مآل، وما ربك بظلام للعبيد. ويأتي القسم الثاني وقد انطوت صحيفة سوداء هي صحيفة القسم الأول ابتدعتها النار لأصحابها الذين قدموا لأنفسهم شرا عقبوا عليه. ويأتي الحديث عن القسم الثاني جعلنا الله وإياكم والمسلمين منهم بصالح القول والعمل، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق، عاوز أفهم منكم كلمة وسيقة دي من جهة تانية، جهة ومين؟ احنا قلنا سيقة في الأول بمعنى يعني إيه؟ كده يعني إيه؟ عن جهالة، طب ما هو هنا قال برضه وسيقة أهو، إيه؟ أسمع. زي ما قال وثيقة بالنسبة لأهل النار، قال وثيقة بالنسبة لأهل الجنة، وإحنا قلنا إن وثيقة تعني الإهانة بالنسبة لأهل النار، فماذا تعني وثيقة بالنسبة لأهل الجنة؟ إيه؟ محدش قال معاك كده، ها؟ محدش قال معاك كده. وثيقة الذين اتقوا هنا تعني أن أهل النار يساقون وهم يدخلونها على أقدامهم، أما أهل الجنة فيدخلونها وهم راكبون. وهنا إذا قال الله سيق بالنسبة لأهل الجنة فإنما سيق هنا بمعنى سيقة المراكب ولا يساق الناس، لأن أهل الجنة يدخلون الجنة على ركائب. فسيق هنا تعني أن السوق يكون للمراكب التي يركبها أهل الجنة، وليس السوق هنا للناس المؤمنين، وإنما السوق هنا للمراكب. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، جماعات أيضا، يعني كما أن أهل النار جماعات فإن أهل الجنة جماعات. يدخلها الأول فمن يلونه؟ أولا يدخلها من؟ إيه؟ أول ثلاثة مين؟ الأبرار والسابقون من الأولين والآخرين والمؤمنون والمسوهكة مرة يبدأون الأبرار. جماعة يقودها الأنبياء، جماعات الأبرار، جماعات الأولياء، جماعات المحسنين، جماعات المتقين، جماعات السابقين، جماعات المطيعين، كل جماعة تتلو جماعة زمرا زمرا، وجماعات جماعات، وأنوية وأعلام ورايات، يقولها الصالحون المؤمنون الأبرار والأنبياء والمرسلون، ويقود الجميع ويقود جميع هؤلاء الناس سيد الخلق ورسول الحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إذا جاءوها وفتح لما قال هنا وفتحت، ولما قال بالنسبة لأهل النار فتحت، قال عند الحديث عن أهل النار فتحت لأن أبواب النار تفتح فتلتهم أصحابها ولا أحد يفتح لها. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سالهم خجلتها. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شر إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقله ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. مفتوحة جاهزة. وأما أهل الجنة فإنهم بعد أن ينتهي مرورهم من على الصراط الذي هو بين الجنة والنار يقفون للاستئذان، فيكون أول شفيعا في الجنة وأول من يترك وأقرع باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال فيما رويه عنه الإمام مسلم: أنا أول شفيع في الجنة وأنا أول من يقرع باب الجنة. اتبعوه حتى يشفع لنا، فإن للنبي شفاعات مهمة، شفاعة يخرج بها الناس من موقف الحشر إلى موقف الحساب، وشفاعة يدخل بها الناس المؤمنين، يدخل بها المؤمنين الجنة بعد أن يؤذن له احتراما، لأنه كما ثبت فإنه حينما ينتهي الناس من مرورهم على الصراط يقرع النبي باب الجنة فيسأل خادمها وهو رضوان من يقرع باب الجنة، فيقول لها محمد، فيقول له خادم الجنة: والله لقد أمرت بك ولم يأذن الله أن يفتح باب الجنة إلا بك. لقد أمرت بك ولا أفتح باب الجنة لأحد قبلك. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم. اسمع الآن بقى، اسمع الآن، هذا وإن لله للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب وأورثنا الأرض التي وعدنا بها في الدنيا بلاد واحد قال لي ربنا في الدنيا ايه؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر اي ولقد كتبنا في جميع الكتب المنزلة على الانبياء من بعد ما كتب في الذكر وهو اللوح المحفوظ ماذا كتبت يا الله ان الارض يرثها عبادي الصالحون هذا هو الوعد في الدنيا يتحقق في الاخرة واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين ثم يختم هذا الموقف الحبيب العظيم بأن يرى المؤمنون الملائكة وهم يبدأون الطوفان من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبوح قدوس رب الملائكة والله يقولونها في الآخرة تلفظا لأنه لا تكليف في الآخرة كانوا في الدنيا يسبحون تعبدا وتكليفا وفي الآخرة يسبحون تلفظا وطاحة وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل من كل الكون وقيل يكون الكون كله ختاما لهذا المشهد العظيم الحمد لله رب العالمين آخر تفسير سورة الزمر ولله الحمد والمنة اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهد اولادنا وبارك زوجاتنا وارحم ابائنا وامهاتنا وسائر موتى المسلمين اللهم هب لنا قلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا وبرهانا ساطعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء يا رب العالمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها فانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نعوذ بك من هم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ولا يرفع اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير اعمالنا اواخرها وخير ايامنا يوم لقاك يا رب العالمين اللهم انا نسالك الجنه كلما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار كلما قرب اليها من قول وعمل عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله اذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم الا ان بلغت اللهم فاشهد اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تقوموا حتى يكون المؤذن قد قامت الصلاه